وبالعكس لما تحسنها كده هبدل سيئاتك الاولانيه حسنات، وخذ الحكم ده مني وانا اللي قايله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى مشروعيه التوبه عن الذنوب من سيال الرحمانيه في الحق. ليه؟ لان لو ان اللي يعمل ذنب ما كانش ربنا يسمع له توبه كان يبقى فائد ويعمل بقى اللي على كيفه، انما ربنا عايز يحجزه برضه علينا. ليه؟ لانه عايز رحمانيه له وللخلق ايضا، له وللخلق ايضا. الرحمن علم القران، خلق الانسان اللي هو الانسان اللي هو ادم الاول، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، ده كلام العلو بقى، الشمس والقمر دي في ايه، وبرضو هيجي لتحت والنجم والشجر، يبقى خد حاجه من العلو وخد حاجه من العلو. الشمس والقمر بحسبان، ايه يعني بحسبان؟ حسبان دي الحساب الدقيق الاول، لانه يقولك حسبت الامر حسابا، ادي واحده حسبته حسبانا يعني بقى ما يخرش الميه، يبقى حسبان جاي عشان تدي ايه، حساب دقيق. قال لك بقى الشمس والقمر مخلوقه بحسبان بحساب دقيق. قال لك شوف بقى الفلك كده، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ما اصطدموش مره يعني لما مشوا كده ما اصطدموش، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. كل حاجه معموله بحساب. ليه معموله بحساب؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يجعل ميزانا دقيقا يحسب الاشياء ليفصل بين الحق والباطل، لازم الاله اللي يعملها تكون معموله بحساب دقيق، والا ما عملتش بحساب ما تقدش الساعه اللي يقول لك دي مضبوطه قوي ما تفوتش ولا ثانيه. يبقى لازم معموله بدقه بحساب. يبقى لا يكون الشيء دليل حساب للغير الا اذا كان هو نفسه معمول بايه، بحساب ايه، بحساب دقيق. والى لقاء اخر ان شاء الله.